قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. في آيات تلت هذه الآية المباركة أقول مستعينا بالله قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. أما المراغم فهي الأماكن التي يرغم فيها الشخص عدوه، فإذا كان عدوك يلاحقك فذهبت إلى بلاد أنت فيها آمن، فإن هذا يذل عدوك ويرغم أنفه. فقوله يجد فيها مراغما كثيرا وسعة، أن يجد فيها أمانا به يرغم أنف العدو ويحزن العدو، لأنه لن ينالك ولن يستطيع التمكن منك، فأنت تنال منه بكلامك وبغيره، وهو لا يستطيع أن ينالك بسوء ولا بمكروه. فهذا من معاني المراغم، أي ما يرغم به أنف العدو. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة أرغموا أنوف عدوهم، فكانوا في مأمن، وكانوا أيضا ينالون من عدوهم نيلا. إذا ذهب عدوهم إلى الشام تعرضوا له فأخلقوه. فهذا من معنى المراغم كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي فقد وجب أجره على الله سبحانه وتعالى. ومن الصحابة من قال لأهله: أخرجوني من مكة وجهوني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان مريضا، فأصروا عليه على البقاء، فأصره على أن يخرج إلى المدينة، فخرجوا به ففي الطريق مات. ففيه نزل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي نال أجر الهجرة، نال أجر المهاجرين في سبيل الله. قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا لمن فعلوا ذلك، رحيما بهم إذ أعطاهم من الأجر ما أعطى المهاجرين. ثم بينت أحكام القصر، إذ الله قال: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فليس عليكم جناح، أي إثم، فالمراد بالجناح الإثم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا التقييد ليس له كبير تأثير، فسواء خفنا أن يفتننا الذين كفروا أم لم نخف، فإننا نقصر الصلاة حتى في عند السفر في أمان. وذلك لأن عمر رضي الله عنه سئل: كيف نقصر الصلاة وقد قال تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قالوا: كيف والناس الآن في أمان لا يخافون من فتنة الذين كفروا لهم؟ فقال عمر لسائله: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي سواء كنا في أمان أو كنا في خوف ونحن على سفر فلنا أن نقصر الصلاة، فلنا أن نقصر الصلاة. هذا وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرات ومرات وكانوا في أمان ومع ذلك قصروا الصلاة. هنا يلزم التنبيه على حكم القصر، قصر الصلاة، هل قصر الصلاة واجب أم أن قصر الصلاة مستحب أم أنه مباح؟ فذهب فريق من أهل الحديث إلى وجوب قصر الصلاة، إلى وجوب قصر الصلاة، ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قالوا: ففرض الصلاة أولا كان قصرا، إذ عائشة قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد ورد عن ابن عباس شيء من الخلاف لما روته عائشة في ذلك، وإن كان المؤدى واحد، وهو قوله: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتان، فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتان، فالمؤدى واحد. لكن إن كان الخلاف في أصل الفرضية، على أي حال هذا أحد استدلالات القائلين بوجوب قصر الصلاة، أن الصلاة فرضت ركعتين في السفر. فهذه موقوفات على عائشة وعلى ابن عباس، قالوا لا حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في السفر على ركعتين. هذه حجة أهل الحديث القائلين بوجوب القصر، بل منهم كابن حزم من قال بفرضية صلاة القصر، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن القصر مستحب وليس بواجب، فوأنت مسافر لك أن تقصر ولك أن تتم. وما مستند جمهور العلماء على ذلك من مستنداتهم أن الله قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ليس عليكم إثم إذا أنتم قصرتم. قالوا: إذا لم نقصر فقد أخذنا بشيء لا نلام عليه. ومن حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قالوا: إن قبول الصدقة ليس بفرض، ليس بواجب، فللشخص أن لا يقبل الصدقة. فقالوا: إن قبول الصدقة ليس بواجب. فهذا من حجج جمهور العلماء. واستدل بعضهم أن عثمان أتم في مكة إذ كان مسافرا ولم تبطل صلاته. هذه حجج الجمهور القائلين بأن القصر على الاستحباب ليس على الإيجاب. ومن الذي استدل به على الاستحباب: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، ما المسافة التي بناء عليها نقصر الصلاة؟ النصوص تساعد القول القائل بأن المسافة ما يطلق عليها عرفا بأنه سفر، فإذا اصطلح أهل بلدة ما على أن مسافة ما تكون سفرا فهي المعتمدة في القصر. فأنت مثلا إذا سافرت إلى المنصورة لا تقول: أنا مسافر المنصورة، أو لا تفطر فيها ولا تقصر. لكن إذا قلت: أنا ذاهب إلى القاهرة، يجوز لك أن تقول: أنا مسافر إلى القاهرة، مسافر إلى أسيوط، مسافر إلى الإسكندرية. لكن مسافر إلى دمياط فهو سفر قليل والعرف من بلدتكم إليه لا يكاد يعتبروه سفر. نعم وردت بعض الأحاديث عن رسول الله في ذلك، مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة، لكن هذا الخبر في سنده رجل فيه بعض الكلام، ثم إنه مروي على الشك، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. ولا يعكر على ما سبق التقعيد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، قصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة بعد المدينة بكيلومترات قليلة، ذلك لأن ذي الحليفة لم تكن منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول لم يقل إنه مسافر لذي الحليفة وراجع، إنما كان مسافرا إلى مكة فمر بذي الحليفة فقصر الصلاة فيها. وعلى هذا أنت في السفر بمجرد خروجك من شربين في طريقك إلى القاهرة أو إلى الإسكندرية أو إلى بورسعيد مثلا، بمجرد مجاوزة البلدة لك أن تقصر، وكذلك وأنت راجع إلى بلدتك، وأنت راجع إلى بلدتك من القاهرة لك أن تقصر على مشارب شربين ما لم تدخل شربين. وقد قيل لعلي وكان راجعا من سفر وسيقصر الصلاة، قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها، أي لا نتم حتى ندخلها، فاعتبر نفسه مسافرا ما دام لم يصل إلى البلدة. لكن إذا كنت ستخرج إلى خارج البلدة وترجع لا يقال عنك إنك مسافر حينئذ. هذا عن مسافة السفر، فهي ما يطلق عليه عرفا أنه سفر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والعبرة بوقت الأداء عند الأكثرين من العلماء لا بدخول الوقت. معنى هذا الكلام أنت الآن خرجت من بلدتك شربين إلى القاهرة، أذن عليك المؤذن لصلاة الظهر في شربين، لكنك قلت أنا لن أصلي في شربين، مع أن الظهر أذن عليك. وبعد أن خرجت إلى القاهرة وصلت إلى المنصورة الساعة مثلا 2 ظهرا، قلت أصلي الآن، هل تصلي قصرا أم تصلي تماما؟ فالعبرة بوقت الأداء، فإذا كنت ستؤدي وأنت في طريق السفر تصلي 2 ركعتين ليست بدخول الوقت، دل على هذا أنني مثلا إذا كنت راجع من القاهرة فأذن علي المؤذن للعشاء في مثلا في المنصورة مثلا من شربين، أذن علي المؤذن لكنني لم أصلي ووصلت إلى بلدتي، هل أصلي 4 أو أصلي 2؟ أصلي 4 لأنني في بلدي ولو أسمى مسافر، مع أن وقت العشاء دخل علي في طريق سفري، في طريق سفري. فالعبرة كما قال كثير من أهل العلم بوقت الأداء ليست بدخول الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولك أن تجمع في الصلاة مع القصر للمغرب والعشاء والظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، لك في سفرك أن تجمع ولك في سفرك أن تقصر، ولكن إن سألت عن الأحب والأفضل، إذا كنت في طريق السفر وهو الذي يسميه العلماء شخص جد به المسير، شخص جد به المسير يعني في الطريق، فالاستحباب لك أن تجمع. لكن إن كنت مسافرا نازلا يعني وصلت إلى البلدة التي تريدها ونزلت فيها، فالأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها من غير إلزام، من غير إلزام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الصلوات في وقتها قصرا، صلى الظهر قصرا في منى، والعصر قصرا في منى، والمغرب 3، والعشاء قصرا في منى، ركعتين ولم يجمع بين الظهر والعصر في منى، وإن كان الجامع قد تم في عرفات لعارض الدعاء ولعارض الذكر ولعارض الوقوف في عرفات، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي مظهرا لعداوته. قبل أن أنتقل من هذه الآية، إذا كان لأي أخ سؤال في القصر فليطرح. لا، إذا صليت وجمعت في الطريق وأنت راجع من القاهرة إلى شربين، فصليت المغرب والعشاء ثم وصلت إلى بلدتك ولم يزل وقت العشاء قائما، لا إعادة عليك، ليس عليك إعادة. روي عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لو سافرت ميلا لقصرت الصلاة، ولكن الجمهور على خلافه. إن شئت أذنت وأقمت، وإن شئت صليت بلا أذان ولا إقامة، وكل واسع. المسافر ليس عليه جمعة، وإن صلاها أجزأت. كم للشخص من أيام يقصر فيها؟ الجمهور على أنك تقصر 3 أيام، وبعضهم قال 4 أيام، وبعد ذلك تتم. ولكن ما مستندهم لذلك من المستندات لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرية أن يمكث في مكة فوق 3، لأنه لا يحل له الرجوع إلى بلده التي هاجر منها، لكن 3 أيام يعد مسافرا إليها. بهذا استشهد بعضهم، واستشهد آخرون بأن أقصى مدة الرسول استقر فيها وقصر هي أيام التشريق بمكة أو قبيل الحج، فاستقر في مكة وصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة، فقصر إلى يوم 8 وارتحل بعدها إلى منى. كذا قالوا، وقالوا أيضا بعد الحج بعد يوم النحر استقر في منى 11، 12، 13 يقصر الصلاة وبعد ذلك انصرف. لكن يرى فريق من أهل الحديث وكلامهم رشيد أنك ما دمت مسافرا تقصر الصلاة، ما دمت مسافرا مترددا، أسافر غدا أسافر بعد غد، فما دمت مترددا وإن طال السفر قصرت. لكن إذا أزمعت الإقامة مثلا شهرا أو شهورا ونحو ذلك أتممت، والله أعلم. إذا كنت مسافرا جاز لك الجمع، مع أن صلاة كل صلاة فقد أرض يجوز الجمع، يجوز الجمع للمسافر النازل، لكن الأفضل صلاة كل صلاة في وقتها. ثم وبعد صلاة القصر قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا كنت فيهم في الحرب فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صورة صلاة الخوف، صلاة الخوف وردت لها 8 صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر تلك الصفات أن صلاة الخوف ركعتان، صورتها التي هي من أمثل الصور والتي عليها الجمهور أن الإمام يقوم مواجها للعدو، ويصف الصحابة خلفه صفان، كلاهما مواجه للعدو أيضا، فيصلي النبي ركعة يركع معه في الركعة الأولى الصف الأول، ويقومون معه من الركوع ويسجدون معه السجدتين ويقومون معه، والصف الأول مواجه للعدو لا يركع ولا يسجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول ركعة، يتأخر أهل الصف الأول للصف الثاني ويتقدم أهل الصف الثاني مع الرسول يصلي بهم الركعة الثانية، تكون الثانية له والأولى لهم، والصف الثاني مواجه للعدو. فبعد أن يسلم الرسول من ركعتين كل فريق يقوم يأتي بركعة لنفسه مستقلا وهو مواجه للعدو. هذه أشهر صفات صلاة الخوف، وإن كانت تناسب هذه الأزمان فبها ونعمت، وإن لم تكن تناسب فعلى الحال المناسبة للمحاربين، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قد يصلي المحارب إيماء وقد ينتهز العدو فرصة اصطفافهم فيفرغ فيهم رصاصا أو يضربهم بطائرة. فإذا تعذرت صفة صلاة الخوف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ تصلي على الوجه الذي تيسر لك والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي ينزلون بكم بأسهم. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وخذوا حذركم، فمع أننا نوقن أن الأمور قدرها الله لكن نأخذ بالأسباب، لأن الله قال: وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي مذلا مخزيا. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، أي صلاة الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فبعد الصلاة ذكر أيضا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي بركوعها وسجودها وأركانها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت. هذا ويلزم هنا بيان مواقيت الصلاة. أقول مستعينا بالله ومشيئة الله نبين ما فيها: وقت صلاة الفجر يبدأ وقت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو وقت انتهاء الأكل والشرب لمن انتوى الصيام. وقت صلاة الفجر يبدأ إذا ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذ هو وقت منع الصائم منع مريض الصيام من الأكل والشرب. والخيط الأبيض إذا نظرت إلى اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، هذا يسمى الأفق المبين، يعني أنحاء السماوات تسمى الآفاق، أنحاء السماوات تسمى الآفاق، منها أفق مبين، أفق مظهر موضح للأشياء، هو الذي في اتجاه طلوع الشمس. فأنت إذا نظرت إلى السماء وقت المغرب، عفوا وقت الفجر، في اتجاه طلوع الشمس تجد بياضا يعلوه سواد، ليس خط مستقيم إنما بياض، ترفع النظر تجد سواد، فبياض في أسفل وسواد في أعلى. هذا الفارق بتجربة تراه، يعني واحد يعلمك إياه يوما واحدا تتقنه تفهم المراد. فهذا يسمى الخيط الأبيض بياض النهار من الخيط الأسود من سواد الليل، إذا ظهر تبين الفجر. والأمر فيه نسبي، ليس بالثانية ولا بالدقيقة. فأصحاب الرسول كان منهم من يقول: رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والثاني يقول: تمهل تمهل، أصبح انتظر حتى يظهر ويكون جليا. فلم يكن من ثم بالدقيقة والثانية. هذا عن وقت الفجر. أما عن وقت صلاة الضحى فبعد الإشراق المثبت في النتيجة بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، أي بعد طلوع الشمس بنحو من 10 دقائق. أما وقت الزوال الذي تمنع فيه الصلاة هو إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، إذا زالت الشمس قبل إذا زالت الشمس عن منتصف السماء حينئذ دخل وقت الظهر، وكتمثيل الله على الأرض أقول وبالله التوفيق، أنت إذا وقفت على الأرض أو أتيت بعصا وضعتها على الأرض الساعة 7 صباحا يكون ظلها في هذا الاتجاه مثلا، إذا كانت هي متر العصا مثلا طولها متر مثلا، جزاك الله خير، يكون ظلها في الساعة 7 مثلا صباحا 10 أمتار، الساعة 8 صباحا الظل يقل كما قال تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يقل الظل لكن بصورة غير ملحوظة. إذا جاءت الساعة 8 ظلك ينقص من 10 أمتار إلى 5 أمتار، التاسعة ينقص مثلا إلى 3 أمتار، العاشرة ينقص إلى مترين، يأتي عند وقت يثبت الظل فيه، تكون مثلا العصا طولها متر لكن لها ظل طوله 30 سنتي مثلا أو 40 سنتي، يثبت هذا الظل لا ينقص ولا يزيد زمنا يسيرا. هذا الوقت يسمى وقت الزوال، نهى الرسول عن الصلاة فيه، الوقت الذي يثبت فيه الظل، الظل الذي عند هذا الوقت يسميه العلماء ظل الزوال. إذا بدأ الظل في الزيادة، الظل يتحول بعد أن كان هنا يتحول إلى اتجاه الآخر ويبدأ في الازدياد، هذا الظل الذي في الاتجاه الآخر يسميه العلماء الفيء، سميه العلماء الفيء، ومعنى الفيء الظل المتراجع. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وهم داخرون، فيسميه العلماء الفيء. يبدأ في الازدياد، ساعة واحدة طول العصا التي كانت مترا أصبحت طولها متر ونصف، الساعة الثانية طولها مترين، الساعة الثالثة طولها، وإذا حسبت ظل العصا وقت الزوال كان مثلا 30 سنتي، وقت العصر يكون إذا بلغ ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، فكان العصا مثلا طولها متر وظلها عند الزوال 30 سنتي، إذا وقت العصر يكون إذا كان ظل العصا متر و30 سنتي. هب أن شخصا طويلا طوله مترين وقف الظهر قبيل الظهر له ظل طوله مثلا متر، هذا الظل يسمى ظل الزوال، أي ظل الشخص عند وقت الزوال، يكون وقت العصر إذا صار ظل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، فسيكون وقت العصر إذا كان طوله كم؟ طول الظل 3 أمتار. واضح هذا الكلام؟ فوقت العصر يصير أو يكون إذا صار ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال. وقت المغرب إذا غربت الشمس، وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر. وما المراد بالشفق الأحمر؟ أنت إذا نظرت إلى السماء في اتجاه غروب الشمس ستجد احمرارا بعد أن يسقط قرص الشمس، وأنت تنظر إلى السماء في اتجاه الغروب ترى بعد أن غربت الشمس احمرارا في السماء، هذا يسميه العلماء الشفق الأحمر. سموه ماذا؟ الشفق الأحمر. يستمر هذا الشفق الأحمر نصف ساعة أكثر قليلا أقل قليلا، إذا سقط الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، إذا ذابت الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس دخل وقت العشاء. هذا عن وقت العشاء. أما عن وقت الجمعة، يرى جمهور العلماء أن وقت الجمعة هو وقت الظهر سواء بسواء، إلا أن الحنابلة يخالفون في ذلك ويقولون أو يقول بعضهم إن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، فيبدأ عندهم من وقت صلاة العيد يجوز لك أن تصلي الجمعة، فهذا رأي فريق كبير من الحنابلة. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهذا ليس بصريح في الباب. الحديث الثاني الذي فيه كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به، ليس للتلول فيء يستظل به. ما معنى ذلك؟ قل التلول جمع تل، والتل الجبل الصغير. ليس للتلول فيء، قلنا إن الفيء هو الظل المتراجع، الفيء هو الظل المتراجع، ففي الصباح ظل في هذا الاتجاه، في المساء ظل في هذا الاتجاه، فالظل المتراجع. قل ليس للتلول فيء يستظل به، فقالوا ما دام التلول لم يظهر لها فيء، يعني الجبال الصغيرة لم يظهر لها فيء، إذن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. أما الجمهور فقالوا إن معنى قوله ليس للتلول فيء يستظل به هي لها ظل لكن ليس بكاف للاستظلال به. هذا رأي الجمهور والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان ما ذكر متعلقا ببداية وقت الصلاة، أما انتهاؤها فعلى النحو التالي: الفجر ينتهي وقته بطلوع الشمس، لكن إن أدركت ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أدركت الفجر، بمعنى أنني دخلت في الصلاة الساعة 6 مثلا وقرأت الفاتحة وركعت وقمت من الركوع وطلعت الشمس، بعد قيامي من الركوع قد أدركت أو بعد أن قمت من السجود أدركت الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، وكلما تأخرت في صلاة العصر كره لك التأخير. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أخر العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، جزاك الله خير، فقام فصلى 4. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقت المغرب ينتهي بسقوط الشفق الأحمر، وقت العشاء فيه قولان، أعني متى ينتهي؟ فيرى جمهور العلماء أن وقت العشاء ينتهي بدخول الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم في صحيحه. وورد حديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فكيف الجمع بين الحديثين؟ فيرى الجمهور أن النبي لما وقت العشاء إلى منتصف الليل وقت الكراهية بعد منتصف الليل، ووقت الفضيلة قبل منتصف الليل، وذلك لأن النبي أخر العشاء ذات ليلة حتى ذاب شطر الليل وصلى وقال: إن وقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا عن انتهاء وقت العشاء، وأن الجمهور يرون أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أما النبي جبريل النبي قد أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أوقات الصلاة وفي أواخرها، وقال: يا محمد بين هذين وقت، بين هذين وقت، والله أعلم. ثم إن الله قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي ولا تضعفوا في طلب أعدائكم وحرب أعدائكم، إن تكونوا تألمون أي تصابون بالجراح فتتألمون، أو تتعبون في إعداد العدة أو غير ذلك من المخاوف، فإنهم أي الأعداء يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، يعني وأنتم ترجون من الله الجنة وهم لا يرجونها، فيعني ابذلوا أنتم جهدا أكبر، لأنكم أنتم وهم مشتركون في التعب والألم، لكن أنتم تسألون الله الجنة وهم لا يسألون الله الجنة، فابذلوا جهدا أكثر مما يبذل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وهذه إحدى آيات المواساة. وترجون من الله أنتم يا أهل الإيمان الجنة وهم لا يرجونها، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالله أنزل على الرسول القرآن ليحكم به، لم ينزل على الرسول لعبا ولا لهوا أبدا، ولا ليوضع أيضا على الكراسي ولا يوضع في الأدراج، إنما إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن مدافعا عن المبطلين، لا تكن مدافعا عن المجرمين، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مدافعا عن أهل الإجرام، لا تكن مدافعا عن أهل الإجرام مخاصما عنهم، لا تكن للخونة عونا ومدافعا ومخاصما تخاصم الناس بسببهم، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن كان صدر منك شيء من ذلك أو لم يصدر فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي لا تجادل عن الخونة الذين يختانون أنفسهم يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانات أو يخونونها ويكذبون. الآية شديدة على المحامين، الآية لثيقة الصلة بالمحامين في زماننا، فترى المحامي الكذاب الأشر يقف أمام القاضي، قل يا سيادة القاضي متهم بريء وما صنع، ويعلم علم اليقين، يعلم يقينا أن موكله كذاب وأن موكله حرامي وأن موكله تاجر للمخدرات وأنه قاتل، ومع ذلك يدافع عنه، فهو مستحق للويلات ومستحق للعقاب، والله يكرهه، والله سبحانه لا يحبه. قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الآيات ورد في أسباب نزولها، وردت في أسباب نزولها آثار فيها بعض المقالات من ناحية الأسانيد، ولكن بمجموعها صححها بعض العلماء بما حاصله دون تسمية ابن أبيرق أو غيره، بما حاصله أن رجلا من المنافقين أو من المسلمين سرق شيئا من عند اليهود، سرق شيئا من مسلم، يعني مسلم سرق شيئا من مسلم، ولما كاد أن يكتشف ألقى به في بيت يهودي وقال إن اليهود سرقته، إن اليهود هم الذين سرقوه، وبلغ فيهم بلاغا أنهم هم الذين سرقوه، كلما الرسول أخبر أن اليهود سرقوه، وقام ناس من المسلمين يدافعون عن صاحبهم، فكاد الأمر أن تلصق التهمة بغير السارق، كادت التهمة أن تلصق بغير السارق، ولكن الله بين واكتشف أن الذي صنع ذلك أحد المسلمين من أهل النفاق أو من غيرهم، ففي ذلك نزلت الآيات والتسميات. الآن لا حاجة لها لضعف الأسانيد، لكن في الجملة يؤخذ المعنى أن قوما سرقوا وألصقوا تهمة السرقة بغيرهم، وقام قوم يدافعون عنهم للعداوات التي كانت بين مسلم وبين يهودي، فقال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. القصة فيها تفاصيل أوسع. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اتفقوا في الليل على أن يلصقوا التهمة بغيرهم، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، كان حقكم أن تستغفروا الله بدلا من أن تلقوا التهمة بغيركم، يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يفعل الشخص الجريمة ويلقي بها على غيره، يفعل الجريمة ويتهم بها غيره من الناس، فهذا الذي يصنع ذلك قال تعالى في شأنه: فقد احتمل بهتانا وإثما وإثما مبينا. فجريمة كبرى أن تقترف أنت الإثم وأن ترتكب أنت الجريمة وتلصق الجريمة بغيرك وتتهم غيرك بهذه الجريمة. قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأحضرني شيء عارض في هذا الباب لعل التذكير به ينفع بعض المسلمين. كنت أسأل بعض إخواني القضاء سؤالا في بعض البلاد التي تقيم الحدود في أزمنة إقامة الحدود: ما أغرب قضية مرت بك؟ قال: أغرب قضية مرت بي أن جاءني قوم بقتيل لهم قتل، من تتهمون؟ نتهم فلانا. فأخذته الشرطة فقررته تحت الضغط والتعذيب، تحت الضغط والتعذيب أنه ارتكب أقر أنه ارتكب الجريمة تحت الضغط والتعذيب، وأتي بشهود شهدوا زورا أنه الذي ارتكب الجريمة. فكان في بلادهم نظام يقول إن من يقتل عمدا ينظر إلى المقتول، وهذه مسألة فقهية، ينظر إلى المقتول هل له أبناء أو ليس له أبناء. إن كان فيهم أبناء وكلهم بالغون سألوهم: تريدون الدية أو تريدون القصاص؟ إن قالوا نريد القصاص تم القصاص، إن قالوا نريد الدية أو واحد فقط قال نريد الدية ينتقلون من القصاص إلى الدية. إن كان هناك طفل لم يبلغ ما العمل؟ هل الكبار هم الذين يقرروا؟ رأى ذلك بعض العلماء، ورأى آخرون من أهل العلم أننا ننتظر بالمقتول، عفوا، ننتظر بالقاتل حتى يبلغ الصغير، وبعد أن يبلغ يخير: أتريد أن يقتل قاتل أبيك أم تريد الدية؟ الصورة متصورة، الصورة متصورة. فالذي قتل هذا كان له ابن صغير، فلم تقم الدولة القصاص إلى أن يبلغ الصغير، وكل الكبار موافقون، كل الكبار موافقون، لكن انتظروا حتى كنظام دولة، لأنها مذهبان للعلماء: هل نقتص والكبار هم الذين يعطون الرأي، أو ننتظر حتى يبلغ آخر طفل من أولاد المقتول يبلغ الحلم ونخيره؟ مذهبان مشهوران، الأولون يستندون إلى أن الحسن ابن علي قرر قتل قاتل علي، قال قرر قتل قاتل علي، وكانت له أم كلثوم أختا له، لكن ينظر هل كانت أم كلثوم بلغت أو لم تبلغ، فالتحديد ليس فيها بدقيق، لأن هذا من شواهدهم. فالحاصل أنهم انتظروا حتى يبلغ الطفل، فلما بلغ الطفل سألوه: هل أنت تريد أن يقتل قاتل أبيك أو تعفو عنه؟ قال: لا، أريد أن يقتل، أريد أن يقتل وأراه يقتل أمامي. فأتوا بالسجين القاتل من السجن إلى ساحة القصاص، ومعه السياف، سيفه يلمع في ضوء الشمس، وقرب ليقتل أمام الناس الذين يشاهدون الحدث. فقام رجل من المشاهدين للحدث يجري بسرعة صوب الذي يريد أن يقتص منه. قال الرجل: بريء، أنا القاتل، لا أتحملها في الحياة وبعد الممات، كفاه السنوات التي سجنها. وقال: أنا الذي قتلته. حكى تفاصيل الحدث واستدل بالآية، قال: مر علي قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فمنذ أن سمعتها ولم يهدأ لي بال ولم يستقر لي قرار، جسمي يكاد أن يشتعل كلما استمعت هذه الآية: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، أي من أهل النفاق، أن يضلوك، أن يصرفوك عن الحق إلى غيره. وما يضلون إلا أنفسهم، كانوا سيحلفون بالله كاذبين للرسول أن اليهودية التي سرقت وهي التي اختلست، والمختلس رجل مسلم في الظاهر. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فالمعلم من علمه الله. أما الكتاب فالقرآن، والحكمة قيل في هذا المقام المراد بها السنة، وقيل وضع الشيء في نصابه الصحيح لائق به. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، فالمعلم من علمه الله، وكان فضل الله عليك عظيما. فالحمد لله على فضله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.